الرحيم صلى الله عليه محمد وآله وسلم. يقول المصنف عليه رحمه الله تعالى: وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصر. هذه العمرة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها بأن وسلم رأى وجه في المنام أنه سيدخل البيت مع أصحابه وينحر الهدي ويحلق رأسه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه استبشروا بها استبشارا، وبعد ذلك طلب منهم أن يعتمروا معه صلى الله عليه وسلم. فتجهد الصحابة إلى عمرته، تجهد الصحابة، وكان خروجهم يوم الأربعاء في 3 ربيع الأول، خرجوا قاصدين للعمرة، وقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم معه البدن، وأخذ معه رسول الله 70 من الهدي، وكان فيه جمل أبي جهل، وكان أبو جمل أبو جهل مشهور طبعا من بين الجمال لما عرف بماذا عليه في بنيته وفي قوته. فهذه العمرة النبي صلى الله عليه وسلم صد عنها، فوصل رسول الله أول ما وصل إلى عسفان، وقد أهلوا قبل ذلك مرة في ذي الحليفة فأحرم صلى الله عليه وسلم، ثم قصد بعد ذلك إلى عسفان. فلما وصل بلغه إلى عسفان التقى ببشر بن سفيان وقد أسلم في ذاك الموقف، وأخبره ما قريش تجهزت به، وقاله: يا رسول الله، إن قريشا قد جمعت جموعها بأحباشها وبنسائها وأطفالها وأقسمت ألا تتركك تدخل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بشر، هو أحد أمري، إنما جئنا معتمرين ولسنا مقاتلين، فأخبر قريش أني سأعتمر هذه السنة، وإن حال بيني وبين العمرة فليس بيني وبينهم إلا السيف، فليس بيني وبينهم إلا السيف. وأخبر قريش أن الحروب قد أنهكتها وأخذت كبارها، يكفيها يعني أن في الحروب، يعني ما استفادتنا الآن. فكان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 وقيل 1600، واستأذن سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح بكثرة السلاح، فقال: إنما خرجت معتمرا. فخرجوا بالسيوف ووضعوها في القرى، وبعضهم لم يحرم مثل أبو قتادة، وفي ذاك الموقف أنهم مروا فحمل على أتان حمار وحشي فضربه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن وصلوا إلى عسفان ووصلوا هذا الخبر، أعلنت قريش الطوارئ عند ذلك، وصارت تحاول أن تجمع جموعة، وقالت: إن محمد قد أتاكم ليستبيح بيضتكم في مكانكم مكة، فاستعدوا لهذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده قتال، وإنما أراد أن يعتمر تحقيقا للرؤية التي رآها، وكانت وكما جاء في الحديث: رؤية الأنبياء حق، النبي إذا رأى رؤية فهي حق، رؤية الأنبياء حق. فماذا كان من الموقف بعد ذلك؟ فماذا كان من الموقف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فهم قد استغلوا خزاعة وأتوا بثقيف قريش هذه، وكذلك بالأحباش، وجمعوه استعدادا في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم بعد أن وصل إلى ذاك المكان بلغه بأن خالد بن الوليد خرج بجمع من الفرس للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضربهم وقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرف الطريق، قال: أيكم يأتينا في غير طريق القوم؟ فقال رجل من الأسد: أنا يا رسول الله. فخرج به حتى بلغ إلى مكان الحديبية، فبركت فيه ناقته القصواء، فقال الصحابة: خلت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلت، وليس ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس فيه. ولم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد من هذا حادثة الفيل كهذه الحادثة، لا فرق بين حادثة الإيمان وحادثة الكفر. فأصحاب الفيل الذين أخذهم الله سبحانه وتعالى كانوا كفار، وقصدهم هدم الكعبة، وأهم النبي صلى الله عليه وسلم فقصده أن يعتمر. لكن حبس حابس الفيل منعها من دخول مكة بشيء كان فيه المصلحة للمسلمين، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فصلى صلاة الخوف في ذات يوم ونظر إليه خالد بن الوليد وأرادوا أن ينقضوا عليهم في ذاك الموقف، قال لو انقضوا عليهم ثم أخره صلوا الصلاة تمام. وبالصلاة الأخرى فإذا به يصلي صلاة الخوف واستعدوا بأي موقف يأتيهم من أولئك. فأول من قدم إليهم من قريش رجل يقال له بديل بن ورقاء، وهذا من خزاعة، وخزاعة كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المصارحة. فصار بديل بن ورقاء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قريش قد جمعوا لك الجموع وأرادوا قتالك، وأقسموا أنك لن تدخل مكة ولو وقع ما وقع، وقد جمعوا الأحابيش وجمعوا وجمعوا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إني داخل مكة ومعتمر، أخبر مكة أخبر قريش بهذا، إن أرادوا أن يتركوني وشأني وليس لي إلا هذا، أريد العمرة ثم أرجع إلى المدينة. فقال والله لا نترك تدخلها عنوة، تدخل علينا عنوة لا نترك تفعل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاءوا وتركوا وخلوا وبيني وبين البيت، اعتمرت ورجعت وذبحت الهدي، وإلا ليس بيني وبينهم إلا القتال. فبقى الحوار على هذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ما قوله. فقام سعد بن عبادة وكان رئيس الخزرج، وكذلك أسيد بن حضير كان رئيس الأوس، وكان أيضا أبو بكر وعمر كلهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن قاتلوهم قتلوا، إن قاتلوهم قتلوا أشار إليهم بذلك. وهذا الأمر هو الذي استقر في رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبقى على ذلك. فبعد رجع بديل وأخبر قريش بهذا الخبر، فلم تقبل قريش وقد أرهبهم وقال لقد جاءكم بعدة وعتاد ولا أرى أنكم تقدرون عليه، يعني انظروا فانظروا فالأمر أمره. فقالوا قد خيركم محمد بأن تتركوه يجعل بينكم وبينه صلح في دخوله ثم يخرج بعد ذلك، فأبوا عليه وصاروا يناقشون. حتى جاء بعد ذلك قام عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، قال يا قوم هل تشكون فيه؟ قالوا لا، نعرفك أنك بكذا وبأمرك بصلاحة الذي كانوا يعرفونه هي قريش. قال ابعثوني إلى محمد وسأنظر الرأي وأتيكم به. فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عروة بن مسعود الثقفي يحب نوع من الملوك، كان يزور الملوك وكان يزور بماذا أكابر الناس. فماذا فعل به الصحابة؟ وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وقائم على رأسه المغيرة بن شعبة ابن أخيه، ابن أخ عروة بن مسعود الثقفي. وكانت من عادة القوم أن لما يتحدثون يتكلمون يمسك بلحية من يريد أن يعاهده أو يتكلم معه أو يتحاور معه. فكان عروة بن مسعود يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المغيرة بن شعبة يضربه بالسيف ويقول ارفع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يخبرنا أنظر على العلاقة الإيمانية تقطع كل علاقة مهما ارتفعت، فيقول ارفع. ويقال أن المغيرة بن شعبة كان في أيام جاهليته مشهور بتقطيع الطرق، وكان داهية كما يقولون دهاة العرب، هم ثلاثة ومنهم يذكرون معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، هؤلاء هم الثلاثة كانوا دهاة العرب. فالمغيرة كان داهية، فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممتلئ بالسلاح ولا يرضى أن يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم أيتها كلمة. ثم خاطبه فقال يا محمد إن قريش قد جمعت جموعها وأحابيشها وحتى النساء والأطفال حتى لا يهربوا، وأرادوا قتالك، إن دخلت فستقتل، فالأولى لك أنك ترجع إلى قومك. قال وما أرى معك إلا قوم من أو باش القوم يوشك أن يتركوك إذا التقى بك الأمر. فقام إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أمصص بدر الله، أنحن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يكون هذا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فاقتتل الصحابة على وضوئه، الكل يريد كما جاء في الحديث فمن نائم وناضح، الكل يريد أن يأخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. فرجع بعد ذلك فسأل من هذا الذي هو صاحب السيف؟ فقال هذا المغيرة بن شعبة ابن أخي. قال أتفعل هذا معي؟ قال أفعل هذا معك، ولا تمسس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أطهر منك. فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على القياصرة والأكاسرة، وذهبت إلى النجاشي وإلى غيره، فوالله ما رأيت ملك يفعلون به ما يفعل أصحاب محمد به، فهم يقتتلون على وضوئه، وما تفل إلا وقعت في يد أحدهم ودلك على وجهه، وكانوا لا ينظرون إليه احتراما له وتوقيرا له، وكانوا لا يرفعون أصواتهم عنده يخبطون، وكان يكفيه على الأمر أن يلحظ ببصره فإذا بهم ينفذون، والله ما أراهم يسلمونه حتى يفنوا عن جميعه. هؤلاء 1400 ما أراهم يسلمون محمد لكم حتى ينتهوا عن بكرة أبيه، بل ومعه نسوة رأيتهن تعد الكذب من الرجال، فانتبهوا فانظروا أمره فصالحوه هو خير لكم، فما جئتكم إلا بما أرى، وأنتم إن شئتم قتال فقاتلوا، وإن شئتم الترك فافعلوا عند ذلك. فرهبت قريش من ذلك، لكنهم حاولوا أن يثنوا، قالوا أنت تقول هذا الكلام؟ قال أقول هذا لأني هذا الذي رأيت، وانظر انظر في عمره. فبعثوا زعيم الأحباش وهو حليس بن علقمة، وكانت الأحباش تعظم مكة تعظيما كبيرا، وما قدموا إلى مكة وما قدموا إلى قريش إلا تعظيما للبيت فقط. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن حليس بن علقمة قدم إليه قال ضعوا أمامه الهدي ولبوا أمامه، فصار يرى الهدي قد أكلت أوبارها، أكلت أصوافها من شدة الجوع، وكذلك الصحابة سمع الصحابة يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، فلما سمع ذلك رجع مباشرة ولم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ قريش قال يا قوم إن القوم قد تلبدوا وقد أحرموا وقد لبوا وقد أتوا بالهدي، والهدي صار يأكل وبره، ولا يحل لكم أن تحولوا بينهم وبين البيت، فعظموا البيت واتركوهم وشأنهم، ولو كنت أعلم أنكم دعوتموني إلى أولئك القوم ما جئت. وهذه الحالة التي كان استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم من السياسة. انظروا إلى عروة بن مسعود الثقفي لما كان يحب التعظيم في الناس، عرفوا الصحابة كيف حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ليس الدعاء بل هي الحقيقة التي كانوا عليه. هذا لما كان يعظم الهدي قال صلى الله عليه وسلم أبعثوا بين يديه الهدي ولبوا أمامه حتى ينظر، فرجع عند ذلك، فرجع إليهم وانفض منهم وقال لهم وإني أعتقد أنكم إن قاتلتموه فلن تقدروا عليه، وأذنهم وخرج بعد ذلك. فقامت قريش وأصرت على موقفه حتى بعثوا آخر الأمر، بعثوا سهيل بن عمرو، وقبل أن يبعث سهيل بن عمرو بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له خراش لينظر في حاله. فلما وصل إلى ذلك الموقف كانت قريش أن تقتله حتى دافع عليه الأحباش هم الذين فكوه منه، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. ثم بعد ذلك قال يا عمر اذهب، فقال عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لعلي لا أصلح هذا الأمر لكثرة عداوة قريش به، فهم سرعان ما يجدون الأمر، فالأولى أن تبعث عثمان رضي الله عنه. فدعا صلى الله عليه وسلم عثمان وأخرجه، قال فله حماية في قومه وله منعة في عشيرته، أما بنو عدي وهي قبيلة عمر رضي الله عنه قال فلم يبق فيها كثير أحد فهم قلة. فخرج عثمان رضي الله عنه يخاطبهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنما نحن خرجنا معتبرين، لا نريد أن يشير آخر، لا نريد قتالا ولا دما ولا غير ذلك، نعتبر ثم نرجع إلى مكة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فبقي عثمان يخاطبهم وقد دخل في جوار أحد أقاربه، فمكث عندهم 3 أيام. وفي هذه الأيام بلغ انتشر خبر مقتل عثمان في مكة. مقتل عثمان في مكة على أيدي قريش. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس تحت الشجرة وصار الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم على الموت بايعوا، كلهم قدموا أيديهم للنبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان 1400، ولم يبق منهم أحد. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يد عثمان وشبكها في يده، أي حتى بيعته عثمان ذهبت منها. وأنزل الله عز وجل فيه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كلهم ثبتوا وقالوا لا نريد القتال. حتى قال لما جاء سهل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بعينيه، يعني بعض قريش كانوا واقفين ويروا البيعة، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم كيف كانوا يبايعون. هذه من المواقف السهلة التي كانت عندهم، كلهم لا يبايعوا على شيء، كلهم يبايعوا على الموت. وقد جاء في الحديث عن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائم، إلا أموت إلا وأنا قائم في الدفاع عنك، ألا أخر إلا قائم، إلا أقوم وأنا واقف، بما أن فيها شيء ما زالت الحياة فيه فلن أتقي ولن أجلس. فلما رأى قريش هذا الأمر علموا أن الأمر جد، فإذا بعثمان يرجع بعد ذلك. رجع عثمان بن عفان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال قريش، فإذا بقريش تتنادى جميعا، فإنهم أرادوا القتال، يعني الأمر خلاص انتهى، قضية الجدل، كلهم بايعوا في دخول القتال إلى قريش. قال فانظروا أمركم، فدخلوا إليهم، فبينما هم كذلك فبعثوا سهيل بن عمرو، وكان يعني من خيرة قريش فصاحة ولسانا وخطابة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر، استبشر باسم سهيل أن الأمر سهل وأنهم ما بعثوه إلا للمفاوضة، ليس عندهم شيء آخر. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد صلح الحديبية، فإذا بالصحابة وقوف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم حتى اتفق مع رسول الله على اتفاقية صلح الحديبية. فكان في ضمن هذه الاتفاقية التي قد وقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في هذا العام إلى المدينة، وفي العام المقبل يأتي ويعتمر، وأن الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يبقى 10 سنوات. ومن الذين اتفقوا عليه كذلك أيضا أن كل من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكل من أتى من المدينة إلى مكة لا يرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. عمر قام، وقام سعد بن عبادة، وقام كذلك أسيد بن حضير، فقال عمر يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال نعم. ألسنا المسلمون؟ قال نعم. أليس هم الكفار؟ فقال نعم. فقال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لماذا نحن نتنازل لهم هذا التنازل؟ فقال يا عمر إن الله سبحانه وتعالى أتشك أني رسول الله؟ قال بل أنت رسول الله. فقال وأن هؤلاء المسلمون؟ قال نعم. قال إني لا أعصي ربي سبحانه وتعالى، لا يخطر ببالك بأني أرتكب معصية في ذلك، لا يخطر ببالك أني أرتكب معصية. لكن عمر كان في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس معنا رسول الله؟ قال نعم. أليس نحن على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال لماذا نهض الدنيا في ذلك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر إلزم ثغرة فإن فيه خير، أي خير دعك اتركك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء أعلم الصحابة بالإجماع أبو بكر رضي الله عنه، ولم يعلم له موقف واحد يخالف نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما الصحابة على هذا الحالة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب، فقام سعد بن عبادة كذلك وأسيد بن حضير قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بماذا نرضى الدنيا في الدين؟ لنقاتلهم ولندخل البيت. ألم تعدنا؟ فقال عمر يا رسول الله ألم تعدنا أننا سندخل البيت ونطوف ونعتمر ونحلق ونذبح الهدي فيه؟ فقال نعم، لكن هل قلت لكم في عامكم هذا؟ قال لا. قال إذن ستحج يا عمر وتعتمر وتحلق رأسك. فبعد ذلك استقر أبو العمر فجاء للكتاب يكتبون فيه بينهم. فأول ما كتب قال اكتب، كان كاتب علي رضي الله عنه، قال اكتب باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لا، نحن لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. سهيل بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يريد أن ينقض هذا فيقول يا رسول الله، فقال نحن نعرف هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الله، فكتب باسمك الله. فعمر قال يا رسول الله علامة هذا الأمر ونحن نرضى، ليس نحن على الحق. فقال يا عمر انتظر يا عمر. فقام بعد ذلك وقال هذا ما وقع الاتفاق عليه بين محمد رسول الله وسهل بن زيد. فقال سهيل بن عمر لو كنت أعلم أنك رسولا لاتبعتك، فأكتب محمد ابن عبد الله، أما أنت راغب على أبيك حتى تكتب محمد ابن عبد الله. وكل ما يقول هذه العبارات والصحابة يغتاظون فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنازل عن ضعفه، بل يعلم الذين كانوا معه من هم وكيف دفاعهم عن هذا الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وأرشد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له أمحها يا علي واكتب بين محمد بن عبد الله وسهيل بن حضير. فأبى علي أن يمحو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فقال أين هي؟ فأخذها صلى الله عليه وسلم فمحاها، وكتب بعد ذلك محمد بن عبد الله وكتب المعاهدة التي قد ذكرت. فبينما هم يكتبون في هذه المعاهدة فإذا بأبي جندل ابن سهل بن عمرو يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت في يده الحديد وأثار التعذيب في جسده، ويقذف نفسه بين المسلمين ويرحب به أهل الإسلام ويفرحون به فرحا شديدا ويفرح. فلما رآه والده قال لا، جاءك بعد العهد الذي قد أبرمناه، وإلا نقضنا العهد الذي كان فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش، فرفع صوته بأعلى صوت قال يا معشر المسلمين، جئتكم هارب من التعذيب، أتسلموني إلى قريش وتردوني حتى أفتن في ديني بعد ذلك؟ فبكى أكثر الصحابة في ذلك الموقف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل سيجعل الله لك سبيلا ومخرجا، سيجعل الله لك سبيلا ومخرجا. وكذلك عمر رضي الله عنه الموقف بقي في نفسه، لم يستطع. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا مرة أخرى، رجع النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق ليس على الباطل، لماذا نرضى الدنيا؟ كيف نسلم أخا لنا يا رسول الله؟ قال سيجعل الله عز وجل له سبيلا ومخرجا. فكان عمر رضي الله عنه يمر بجانب أبي جندل فقال عليك بالسيف، يعني اقتل والدك. فالقتل الوالد في الإسلام لا يضر شيء، وانجى بنفسك وانجى من العذاب. فقال له يا عمر ولماذا لا تقتله عنه؟ قال قد عاهدنا وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلازم أن نخلف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولست أنا بمخلف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي بحاله. ثم رجع مع أبيه وبقي معه. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، أمر الصحابة أن ينحروا الهدي، فأبى الصحابة أن ينحروا الهدي. فدخل على أم سلمة رضي الله عنه يشكو الحال، قال لقد أمرت الناس بنحر هديه فأبوا أن ينحروا هديه. فقالت له يا رسول الله أخرج وابدأ بنحر هديه واحلق رأسك وستنظر حال الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق شعره، فتتابع الناس كلهم بماذا؟ في نحر الهدي. ثم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سمى صلح الحديبيه هو الفتح. العلماء اختلفوا هل نزل في فتح مكه ام في هذا الفتح. الصحيح هو اكثر اقوال اهل العلم انها نزلت في صلح الحديبيه، ان هذا هو الفتح الذي قد فتحه الله عز وجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهو مسرور، فقالوا ماذا؟ قال لقد انزلت علي سوره هي خير لي مما طلعت عليه الشمس. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا هذا لك يا رسول الله، فماذا لنا؟ قال لكم قوله تعالى: يغفر ويغفر المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، الآية القرآنية يا إخواننا، ويتوب الله على المؤمنين. فذكر لهم هذا، قال هذا الذي يكون لكم، فذكر لهم الآية التي جاء فيها الرحمة والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرت قلوب الصحابة وفرحوا فرحا شديدا. ففرحوا بماذا؟ فرحا شديدا. وكان عمر دائما يقول: أنكرت نفسي يوم الحديبية كيف أتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة وبذاك الأمر الذي كان فيه. وكان عمر رضي الله عنه كان معروف شديد في دين الله، شديد في دين الله. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لازم لماذا رحيم يعني الأمة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب ماذا أمره وما يقوله صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا صار جاء أبو بصير أحد الصحابة، فر من قريش فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا خلفه برجلين حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، العهد الذي بيننا وبينك. قال: وماذا تريدون؟ قالوا: أبا بصير قد قدم عندك ونحن نريده، والعهد الذي بيننا وبينك كل من قدم إليك وهاجر ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير قم معه. أخوانا مواقف صعبة جدا كانت للصحابة، لكن تدل على محنة، تدل على إيمان في قلوبهم في ذلك. قال أبو بصير: سمعا وطاعة يا رسول الله. فصعد منهم حتى بلغوا إلى التنعيم، وكان معه عامري الذي أخذه أحد من بني عامر. فبينما جالس المجاري أبو بصير فقال له: كيف سيفك؟ أهو مهند وكذا؟ فصار يصف له. قال: نعم. قال: هل يراه؟ فقال: وراء السيف. فأخذ منه فقطع رأسه الرجل، ثم لحق بالآخر فإذا به يفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل فقال: صاحبكم قد قتل صاحبي وقد فررت منه إليكم. قليلا حتى يقتل أبو بصير، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أوفيت بذمتك ولم أخبر ذمتك، وقد أنجاني الله منها، ولا أريد أن أفتن في دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح أمه، مسعر حرب لو كان له رجال. وجاء بعضهم: مسعر حرب لو كان له رجال. هذه الكلمة استفادوا منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن أبا بصير فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن حتى بعد ذلك، فذهب إلى سيف البحر وجلس إماما. والثانية أن عمر رضي الله عنه بعث إلى أبي جندل وقال له: فروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بصير: ويحومه سعر حرب لو كان له رجال. بل وبه يحتاج إلى رجال يكون معه. فخرج وصاروا يتتابعون كلهم إلى أبي بصير، وصار أبو بصير يتقطع في قوافل قريش، فاجتمع عنده القوم حتى بلغوا 70 رجلا. ما مرت قافلة إلا وسطوا عليها وأخذوا ما فيها وقتلوا الناس الذين فيها، حتى بعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نماشدك الله والرحمة أن تردهم إليك، رجعهم إليك وقد أهلكوها. يعني كانوا في راحة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا ولحقوا به، إلا أن أبا بصير في الوقت الذي جاء فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا يشكو، فتوفي قبل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصروا وقد انتفع به الإسلام. 70 رجلا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت ماذا؟ هجرة النساء. فجاءت معنى ذلك بماذا؟ هجرة النساء. فهاجرت طبعا أول من هاجرت من الإسلام أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عقبة بن معيط هذا الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يوم بدر، وهو الذي كان وضع عسل الجزور فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم كلثوم فدخلت على أم سلمة وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخشيت أن يردها رسول الله، فقالت يا رسول الله هذه أم كلثوم بنت عقبة قد قدمت وهي خائفة أن تردها إلى قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشري وانكثي مكانك وما تشاء. فلما بقيت عند ذلك فلحقها أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يسلمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فأعطوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وإن يسألوا ما أنفقوا تسألوا ما أنفقوا. هذه الآية نسخت الحكم الأول، فلما جاء قال قد نقض ذلك، ارجعوا ليس لكم سبيل. لماذا قد نقض هذا الأمر وليس لكم سبيل؟ فرجع إلى مكة وأخبرها بالخبر، فرضوا عند ذلك بأن النساء لا يدخلن في الحكم، أن النساء لماذا لا يدخلن في هذا الحكم. ثم لحقتها بعد ذلك أميمة بنت بشير. سبحان الله يا أخوانا، انظروا لحال النساء، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الهجرة بالأمر من الأمر الهيئ الذي يقع لهن. فكانت المرأة تترك كل شيء وتهاجر وحدها مشي على الأقدام. كان يسلم يسير مكة في المدينة 12 يوما، ومرأة في ذاك الخلاء تخرج وحدها قاصدة لله سبحانه وتعالى ومهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقت كذلك أيضا أميمة بنت بشر، هذه لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرادوا أن يرجعوها فلم ترجع. ثم تزوجت بسهيل بن حنيف، تزوجت بماذا؟ بسهيل بن حنيف، وهي كانت متزوجة بماذا؟ بأحد المشركين، ما يقال له سهيل بن تحداح أو غيره، المهم المشركين متزوجة. فالله عز وجل قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، عصمة الكفار لا تمسكوا بها ولا تبالوا بها، فليس لهم عصمة بما أنها جاءت فيكون مقبولا. فتواقد النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد مرأة. وهذا يدلنا على أشياء، أولا المرأة ضعيفة فلا بد من أن يكون لها حكم خاص، وقد خفف الله عنها في هذه الآية بأنها لا ترد إلى الكفار، لا ترد إلى الكفار، فذاك حكمهم وحده في هذا. لكن إذا جاءك المؤمنات فامتحنهن، فيكون الامتحان لهن، وكيفية الامتحان تختبر ما الذي جاء بها، إن علم بأن جاءت بها إيمان ومهاجرة لله سبحانه وتعالى فعند ذلك تخرج. وهذا كحال كثير حتى بالنصارى، إذا أرادت أن تسلم تمتحن في هذا الوقت، يعني تمتحن تدخل في صف الإسلام تمتحن، لعل الذي جاء بك شيء من الدنيا، جاء بك أنك متضايقة في بلدك، أصابك شيء من الغم والهم، نعينك إذا أردت شيء من هذا القبيل. فإذا كانت على الإيمان فينبغي أن تقع لها الحماية، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا هم يحلون لهم. لكن لضعف المسلمين فكم من فتاة على النصرانية دخلت الإسلام وقتلت بعد ذلك بسبب دخولها الإسلام، والمسلمون في عجز أن تكون لهم نصرة لماذا؟ لهذه المرأة ضعيفة. الرجال تركهم الله سبحانه وتعالى وجعل الله لهم سبيلا ومخرجا، أما النساء فالأصل فيها الضعف، لا تستطيع أن تمسك سيف ولا أن تدافع عن نفسها، فهي ضعيفة في حالها. ولذلك ماذا جاء فيها الحال؟ استثنيت من هذا الأمر، استثنيت بماذا؟ من هذا الأمر. فهذا الذي وقع في صلح الحديبية فكان نصر من عند الله سبحانه وتعالى. ماذا استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح؟ وما هي الفوائد؟ يقول ابن القيم زاد المعاد، نستفيد من هذا الصلح أنه قد يصالح الكفار ما كان فيه مصلحة بين المسلمين وغيره، ممكن أن يصالحون فيه سواء مع الكفار أو أهل البدع أو غيرهم، فإنهم يصالحون على أمر ممكن أنه يتصالح، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكم. كذلك أيضا مما يستفاد منه أن الإنسان لا ينظر دائما إلى المسائل بعين التشاؤم، وانظروا إلى استبشار النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهل بن عمرو فقال قد سهله الله، جاءكم سهل فهم جاءوا. فهذا كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسألة. أيضا مما يستفاد أيضا في صلح الحديبية أو استفاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمن جانب قريش، يعني عشر سنين وهو يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت أكثر القبائل عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي قريش، وهي التي تجمع في الجموع لقتاله، وهي التي تجمع في الجموع لقتاله. فعند ذلك أمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلوا بينه وبين الناس. ولذلك يقول العلماء أنه دخل الإسلام في هاتين السنتين أضعاف أضعاف ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين خرجوا إلى فتح إلى صلح الحديبية كم؟ 1400. في فتح مكة كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10,000. كان معه 10,000. أيضا هذا الموقف أعطى فرصة لصناديد قريش أن يفكر. ففي هذه الفترة أسلم خالد بن الوليد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم غيرهم من صناديد قريش، التحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكل هذه من الفتوح التي قد وقعت لها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وتفرغ لبعض اليهود الذين كانوا معه. إذن يهود صالحهم في جهة، ويهود قاتلهم، يعني قوم يقاتلهم وقوم يصالحهم صلى الله عليه وسلم، فيصالح القوم على حساب القوم. فتصفية الحسابات ما زالت كثيرة. لماذا في هذا الباب؟ فقال المصنف عليه رحمه الله تعالى: بيعة الرضوان، قد مرت بنا بيعة الرضوان التي قد وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة. قال: وبناؤه بريحانة، هذه قد مر بنا البناء بريحانة وفرض الحج. وبيعة الرضوان، الرضوان أول وبنى، يعني هذه أول ما وقع بيعة الرضوان فيها بريحانة هذا بيع. هذا طبعا بريحانة الراجح بأنها قبل بيعة الرضوان وقبل صلح الحديبية قد بنى بريحانة ابن عمرو، وهذه ريحانة كما ذكرنا بريحانة بنت يزيد، وهي وقعت له من سبي بني قريظة. وجاء في بعض الأثار كما ذكرنا في السابق أن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تعتق ويتزوجها أو تبقى في ملكه، فقال أريد أن أكون في الملك. في بعض الروايات أنه اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قال: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا. وقال: وفرض الحج بخلف فاسمع. اختلف العلماء هل فرض الحج في هذه السنة أو في السنة الثامنة أو في السنة السابعة، والراجح أنه ليس في هذه السنة وإنما فرض في السنة الآخرة. ولذلك قال المصنف هنا بخلف، أي بخلاف بين أهل العلم، هذا لم يكن مستقر. ورجح الشافعي يدخل في هذه السنة، والصحيح أنه ليس في هذه السنة يكون فيها. قال: السنة السابعة فتح خيبر وتحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء. وكان فتح خيبر في السابعة، طبعا قال وفرض الحج بخلف فاسمع، وكان فتح خيبر في السابعة. طبعا بالنسبة إلى خيبر فتحت في السنة السابعة في محرم، قال ابن إسحاق في محرم، وقال الواقدي في صفر أنها كانت في شهر في ماذا صفر، وابن سعد صاحب الطبقات قال في جمادى الأولى. هذه لماذا فتح خيبر؟ اختلف فيها لماذا. مر بنا خيبر ما هي؟ هو ما تجمع فيه اليهود، يهود بني النضير لما خرجوا من المدينة. إلى أين اتجهوا؟ بنا إلى اتجاهين، بعضهم ذهبوا إلى خيبر وكان من ضمنهم حيي بن أخطب، وكذلك أيضا ابن حقيق سلام ابن حقيق، وهؤلاء دارت لهم كل يهود خيبر، وجمع معه كانوا ذلك، وبعضهم لحقوا بيهود الشام. وعرفنا ما وقع لحيي بن أخطب مع يهود بني قريظة، قتل يوم يهود بني قريظة. فهم لا نادي إلى فتح خيبر، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، توجه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إلى خيبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جمع أصحابه بعث عين سرية بقيادة عباد بن بشر، تنظر في حال أهل خيبر. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجمهم في هذه الحالة؟ هل بدون سبب؟ وكانوا معاهدين ومسالمين؟ لا، معروف أنهم ألبوا عليه الأحزاب، اليهود هم الذين قاموا بهذا الدور، ألبوا عليه الأحزاب من كل جهة ومن كل حدب ومن كل صف، فكانوا يستحقون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويعرض عليهم الإسلام، فمن أراد أن يأخذ به فليأخذ به، ومن رده فليس له إلا السيف بعد ذلك. فهذا إذن ما وقع بماذا في خيبر. طبعا جاء في السنة السابعة كما قال خيبر في السابعة خالف مالك في القضية وابن حزم فقالوا هي في السنة السادسة ولكن إجماع أهل السير والمغازي وهو مقدم في هذا الباب على ما قال مالك وابن حزم أنه في السنة السابعة كما ذكر المصنف في هذا الباب كما ذكر لماذا المصنف فلما بعث سيدي عباد بن بشر كما ذكرنا في وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فوجد أعرابي قد بعثته يهود خيبر فقاله تعالى يا أعرابي ما جاء بك منه قال ابن قد ضلت مني وأنا أبحث عنه قال هل عندك خبر من يهود خيبر قال أنا حديث عهد بهم قال كيف هم قال قد جمعوا من مقاتلة ثقيف ومقاتلة هوزان ومن الأحباش ومن غير ذلك حتى بلغ جمعهم 10,000 ولهم حصون منيعة نعم واليهود كانت لهم حصون منيعة كما قال لا يقاتلونكم إلا بقرى محصنة أو من وراء جدر هذا الذي يقاتلون فكانت لهم قرى محصنة أكثر من تحصين بني النضير لكن لم تغني عنهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فلما قدموا قدم إليهم فقال له كيف تركتم قال قد حصنوا أنفسهم ومعهم من الزاد والأكل ما يكفيهم سنين فلا ينفع ذلك بأن يحاصروا أو غير ذلك سكت عباد بن مشر ثم أخرج سيفه وقال إما أن تصدقني الخبر وإلا ضربت الذي فيه عينك ضربت رأسك فقال وماذا تريد قال كيف تركت القوم قال قد تركتهم في أشد الوجل الخوف فهم خائفون خاصة بعدما علموا ما وقع لبني قريظة ويخشوا أن يصيبهم ما أصاب القوم فهم على خوف شديد وإن كانوا قد استعدوا لكن قد انتابهم الرعب والخوف من محمد والأصحاب فإن أردتم قتالهم فهم يعني وقع في قلوبهم بماذا ذلك الذعر وذلك الخوف فرجع بعد ذلك عباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له بماذا ماذا وقع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أغزو بسم الله فكانت له حصون كثيرة يتحصرون بها فأول ما بدأوا في الحصون الشرقية أهل الإسلام وكانت أشدها فحتى أطاحوا بها وكانوا يفرون من حصن إلى حصن يفرون بماذا؟ من حصن إلى حصن حتى تحصروا بماذا في بعض الحصون وكان من أشدهم هو مرحب اليهودي كان من أشد القوم أشد القوم بماذا مرحب ومن ضمن الأشياء التي فعلوها لما وصلوا إلى حصن مرحب الذي فيه مرحب وتحصن قام أحدهم وصعد فوق الحصن حتى أخذ رحى كبيرة وألقاها على محمود بن مسلمة فكان سبب في وفاته فكان سبب ماذا في وفاته وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله بهذه الطريقة يهود بل النظير أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فأجلاهم بهذا السبب فكذلك قتلوا محمود بن مسلمة بهذه الكيفية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في القتل فخرج مرحب هذا اليهودي وكان يعد بكذا من الرجال من اليهود ودعا للمبارزة فخرج إليه عباد ابن بشر فتقاتلا فعند ذلك خرج له عامر نعم فتقاتل فقتله ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يخرج فخرج له علي رضي الله عنه فكان مرحب يقول أنا مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فخرج علي رضي الله عنه وهو يرتجس أيضا ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة وتقدم إليه فضربه فقتل مرحب علي رضي الله عنه وخرج طبعا تذكر بعض القصص لما فتح هذا الحصن وكانت الدرق التي في يدي علي اكتسرت أو لصقت فمسك باب الحصن وكان لا يقدر عليه 20 من الرجال أو كذا فمسكه بيده وهذه القصص كلها لا تثبت في هذا الموقف الذي قد وقع له وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة في ذات يوم فقال له لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه والله ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أرجو أن أكون أنا الذي يحبه وكان يرفع في نفسه حتى ينال هذا الشرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: هو مريض يشتكي عينيه به ما رمى. قال: فدعاه فأتي به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجه، ثم أعطاه الراية قال: اغزوا بسم الله على بركة الله فادعوهم إلى الإسلام، أول ما يكون منكم تدعوهم إلى الإسلام. ثم قال: فوالله لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم خاض علي المعركة معه وقاتلهم حتى استسلم القوم، وقالوا: يا رسول الله نرضى بالجزية والمعاهدة. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، وتركهم صلى الله عليه وسلم ورجع، وصار خيبر عملهم صلى الله عليه وسلم على نصف ثمره، عملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصف ثمر خيبر، وبقي اليهود فيها في مكانهم في ذلك الموقف. إذن هذا ما وقع بماذا في فتح خيبر، وقسمت ووجدوا فيها منافع كثيرة من الأسلحة ومن الخير مما يجمعونه، وكأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لأمر كبير في فتح مكة وكثرة الإسلام. فكل ما دخلوا على اليهود وجدوا عندهم الشيء الكثير من السلاح ومن القوة، فانتفع بها بماذا المسلمون عند ذلك. قال: فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية. طبعا هذا ثبت من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية. الحمر بماذا؟ الأهلية. طبعا في غزوة خيبر مات من اليهود 93، ومن المسلمين 20 شخص، قال ابن إسحاق، وقال الواقدي 15 رجلا بماذا مات منهم، 15 مات منهم. طبعا حدثت بعض القصص في هذا الباب، منها قصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرسول لما رجعوا في خيبر قسم بينهم الغنائم، فقال الأعرابي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ قال: على ماذا بايعتك؟ على سهم، قال: يدخل منها هنا ويخرج منها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق الله عز وجل. فدخل فأتي به قتيلة فإذا بالسهم، دخل من هنا وخرج منها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله عز وجل. أيضا كذلك قصة راعي غلام كان يرعى بغنم، فسمع اليهود تتكلم، وهذه الغنم لليهود، فسمعهم يتكلمون، قال: ما لكم تتجهزون؟ قال: سيغزون رجل يزعم بأنه نبي. فوقعت في نفسه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الخبر؟ فقال: إن الله قد بعث للناس وأمره أن أخرج من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد. قال: وماذا يظنني في ذلك؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا رسول الله، إن هذه الغنم أمانة في عنقي، فكيف أفعل؟ قال: أرسلها وستبلغ قومه. فرجعت إلى قومه، فلما رجعت إلى اليهود علموا بأن صاحبهم قد أسلم، قد دخل بماذا الإسلام، فرضي الله عنه، دخل فقاتل، وجيء به قتيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاح بوجهه، قال: لقد رأيت له اثنتان من الحور العين بين يديه قائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله له الجنة ولم يركع لله ركعة. لم يصلي لله ركعة، مات في سبيل الله عز وجل. وهذا لماذا مما وقع لبعضهم في هذا المكان. وكذلك أيضا من الأشياء التي قد وقعت فيها، وهي قصة قدوم جعفر. يوم فتح خيبر قدم جعفر بن أبي طالب. جعفر بقي من الأيام الأولى التي تكلمنا، أيام النجاشي، وذهب عمر، وذهب عمرو بن العاص هناك ويناقش حتى يرد القوم، فنسينا هذا المشوار الأول، الهجرة الأولى التي وقعت إلى الحبشة. فبقي بضعة عشر سنة لم يعلم بهذه الأمور كلها. ففي ذاك اليوم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله قام إليه فاحتضنه وقال: والله لا أدري أي الموقفين أحب إلي، أقدوم جعفر أم فتح خيبر؟ وابن عمه، أقدوم جعفر أم فتح خيبر؟ الرسول لما احتضنه وقبله وبكى صلى الله عليه وسلم. ولذلك في غزوة مؤتة التي سوف تأتي شارك فيها جعفر بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الراية زيد بن حارثة، فإن مات زيد فجعفر بن أبي طالب. سبحان الله يا إخوان، الإنسان يقدم أحب الناس إليه، وهو زيد بن حارثة حب رسول الله، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقدمهم في غزوة موتة كما سيأتي وهي أول غزوة يحضرها جعفر بن طالب وكان فيها آية من آيات الله عز وجل كما يكون هو معروف لكن الشاهد الحال أن جعفر في ذاك اليوم قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أن أتت معه أيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لماذا هذا الأمر في ذلك قال وفيها متعة النساء الروية أيضا حرم فيها متعة النساء كان نكاح المتعة جائز الذي يحله الآن الشيعة وغير ذلك فحرم كذلك يوم خيبر نكاح المتعة لم يجز وإنما حرم لماذا يوم خيبر ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عند النجاشي نقض أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مهرها عند النجاشي وكان وليها وبعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ أبا سفيان وكان على كفر بأن أم حبيبة تزوجت برسول الله فرح وسر بهذا الأمر لأنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظموا بماذا ذلك الأمر وسمى في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم تزوج بعد هذا صفية بن حيين ماذا تزوجها في فتح خيبر تزوج صفية صلى الله عليه وسلم وكانت صفية له وهي جاءت من نصيب لما قسموا السبي جاءت من نصيب دحية الكلب فبعد ذلك أتوه الصحابة قالوا يا رسول الله هي ابنة من أشرف الناس والمصلحة ولهذا نحن نقول زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان كله لمصالح فقالوا المصلحة يا رسول الله أن تكون لك زوجة فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا فاستأذن في ذلك دحية الكلب فأذى له فيها قال واختر ما شاء لك بماذا من السبي ثم بعد ذلك اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني بها في أول الطريق فاعتذرت عن ذلك فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه أم سلمة وجملتها النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل بها قال رسول الله لماذا امتنعت في أول أمر قالت يا رسول الله والله خشيت أن تصيبك اليهود بالمكروه فقلت حتى تبتعد منهم فلما ابتعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بنى بها وهذا الذي قد وقع في زواج لماذا صفية ذكره أيضا اليهود في خيبر لما أسلموا له سمموا له شاة وعزموه عليه وكانت امرأة يهودية هي التي سممتها وسألت أي اللحم أحب إلى محمد فقال لها الكتف كان يحبه صلى الله عليه وسلم فسممته فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع باليهود وقد أكل منها صلى الله عليه وسلم ووجد السوفي وقبله أكل منها بعض الصحابة فمات قال يا رسول الله لا تأكل حتى نأكل فأكل منها بعض الصحابة فمات قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أناشدكم بالله وقبل أن يعلم بأنها مسمومة هؤلاء فقال أتعلمون أني رسول الله خالف ذلك ثم قال أشهدكم بالله هل الشاة التي قدمتموها مسمومة قالوا نعم قدمناها مسمومة وعلى ما فعلتم ذلك قال ننظر إن كنت نبي عرفك الله بذلك وإن كنت كاذب أكلتها وكفينا وكفانا الله شرك بهذا الأمر فهم أخبات أولئك اليهود أرادوا بماذا أنهم يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله علمه بماذا بذلك الأمر الذي قد وقع ثم أتت ومن بقى مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخر ثم أيضا عقد النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وعقد لماذا على ميمونة رضي الله عنهم جميعا وهل ميمونة في حجة القضاء إن في السنة المقبلة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها رجع واعتمر صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عباس بأن سلم بنى ميمونة وهو صائم محرم وكان محرم هذه محرم بماذا إحرام عمرة القضاء التي قد وقعت منه صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول لا وجاء عن ميمونة نفسها بأنها قالت ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا حل ولست بماذا بمحرمة وسيأتي بماذا عمرة القضاء بعد ذلك في سؤال يا أخوانا في السابق أطلنا عليكم على شيء اليوم صلى الله عليه وسلم